بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مع الحديث رقم 26 من كتاب رياض الصالحين في باب الصبر. يقول عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. حديث متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. شوف الحديث ده، حديث عظيم الشأن. ناس من الأنصار سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني مال فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا، كان أكرم الناس صلى الله عليه وسلم. كرم النبي صلى الله عليه وسلم يدل على نبوته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبذل القليل والكثير، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. الناس كانت بتدهش من عطاء النبي عليه الصلاة والسلام. واحد قال النبي صلى الله عليه وسلم رأى غنما بين جبلين بين يدي، قال: كل ذلك عندك يا محمد؟ قال: نعم. قال: يعجبك؟ قال: نعم. قال: هو لك. كلمة واحدة: هو لك. خد الغنم الرجل وجيري، مش مصدق نفسه، ينادي في قومه: يا قوم أسلموا، إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبذل القليل والكثير ويبيت طاويا لا يجد طعاما عليه الصلاة والسلام. كرم عجيب من النبي صلى الله عليه وسلم. صنعت له امرأة ثوبا فلبسه محتاجا إليه، يعني الثوب جاء في فوقته في محله، فلبسه وخرج إلى الناس. واحد شاف الثوب عجبه فقال: يا رسول الله، ما أحسن هذا الثوب، اكسني دون البسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل فنزع الثوب ثم طواه فأعطاه إياه، لا يرد سائلا. فالناس لاموا الرجل: كيف تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبسه محتاجا إليه وقد علمت أنه لا يرد سائلا؟ قال: قد أردت أن يكون كفني. شوف كرم النبي صلى الله عليه وسلم، ما تجد له مثيلا. أي والله لا تجد له مثيلا. كان صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيئا فيقول لا، إن كان عنده بذل وإن لم يكن سكت صلى الله عليه وسلم. فناس من الأنصار سألوه فأعطاه، ثم سألوه يعني مرة ثانية فأعطاهم حتى نفد ما عنده، خلص. فقال لهم: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم. ما يكون عندي من مال وعطاء لا يدخر صلى الله عليه وسلم عن الناس، ها كان يبذل. خد بالك بقى: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. هنا درس مهم، خد بالك في ايه؟ في تغيير الطبائع البشرية. ان في معنى خاطئ عند كثير من الناس يقول لك اصلك طبع. ساعات انت تشوف واحد عصبي شوي او بخيل، خد بالك، فتقول له: يا اخي حرام عليك، البخل ده حاجة وحشة، كره الناس فيك، والغضب من الشيطان. يقول لك: طبع يا عم الشيخ، معلش طبع، انا طبعي كده. في حاجة اسمها طبع؟ غلط غلط، انا طبعي كده دي حتى لو طبع كده تغيره. أيوة، لو كانت الطباع لا تتغير لبطلت الشرائع، صح ولا مش صح؟ مش الراجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له: أوصني، قال له: لا تغضب، قال له: أوصني، قال له: لا تغضب، ثلاث مرات. ولا قال له: الطبع ما يتغيرش يا رسول الله، أنا اتولدت كده غضوب. طيب يبطل الدين لو ده طبعه غضوب، وده طبعه بخيل، وده طبعه جبان، ها؟ وكل واحد بقى هيعيش مع طبعه مش هيتغير، الدين هيضيع، وده طبعه كسلان، ما هي طباعة بقى، ما حدش يعمل حاجة. ها؟ لا، بالمجاهدة، بمجاهدة النفس تستقيم النفس كالطفل، إن تركته شاب على حب الرضاعة عايز يرضى على طول، عايز البزازة. ها؟ سهلة الرضاعة، إيه سهل، بدل ما يقعد بقى يكسر في الأمة وخدت بالك ويدغدغ فيها ويبلعها، ما يرضى أحسن. ها؟ وإن تفطمه، بينفطم ولا لا؟ بيتفطم، بس فترة الفطام ساعات بتبقى إيه؟ أصعب حاجة في حياة الطفل. فأنت لازم تفطم نفسك عن العادات السيئة والطبائع اللئيمة. ممكن إنسان يكون في طبيعة كده مش كويس، ها؟ متطلع إلى أموال الناس، ومن يستعفف يعفه الله. ما تسألش الناس، علق قلبك برب الناس سبحانه وتعالى. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. معاني جميلة. لما تستغني بالله ربنا يغنيك، لما تستغني عن الخلق الله سبحانه وتعالى يغنيك عنهم. ومن يتصبر يصبره الله. العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، والصبر بالتصبر، ومن صبر صبره الله. انت هتتصبر هتجد عون من الله سبحانه وتعالى، توفيق وإعانة. إذا علم الله عز وجل من عبده صدقا في إرادة شيء وفقه وأعانه ورزقه وأعطاه من حيث لا يحتسب. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. من أجمل ما يعطاه العبد الصبر، الصبر في على البلايا، والصبر عند النعم. لازم في صبر عند النعم، خد بالك، لأن في ناس بتصبر على البلاء ما تصبرش على النعم. يعني ايه؟ يعني عن حق الله في النعم. ولذلك بعض السلف بيقول ايه؟ ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. يعني ممكن الواحد يبقى ضعيف، ما عنده مال، مريض، يصبر، بعدين ربنا يعافيه ويرزقه المال والجاه، ما يصبرش. ما يصبرش على ايه؟ عن حق الله في ذلك، لا يؤدي حق الله عز وجل في ما رزقه من النعم. فالعبد محتاج للصبر في كل أحواله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيصف الصبر بأنه أعظم عطاء يعطاه العبد. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بص، اعرف، لازم تعرف الحتة دي، أنت لن تنال المنازل العالية لا في دين ولا في دنيا إلا بالصبر. مش بيقولوا اصبر يا ابني عشان تنجح، اصبر عشان تنال، يقول لك والله صبرت ونالت، صح؟ ولا من نام وارتاح أتاه النجاح، ما فيش دي بتاع الخايبين دي، صح؟ أكل ونوم مش عارف يسوي إيه وبتاع وكلام من ده، ها؟ لا، ما فيش كلام من ده. الجد والاجتهاد والصبر والتصبر هتعمل من جد وجد ومن زرع حصد. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيأمر عباده بالعمل، وأن هذه الأعمال ستعرض على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين. فأنت لابد تكون صابر مصابر على إصلاح نفسك، على طلب العلم وعلى العمل وعلى الدعوة. لو ما صبرتش هتسقط، لن تنال ما ترجوه إلا بشيء من التعب وشيء من الصبر. عن أبي يحيى صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. صهيب بن سنان الرومي من عظمة الإسلام أنه جمع بين بلال الحبشي وصهيب الرومي وعمر القرشي، جمع بين فئات الناس جميعا تحت لوائه. أن الإسلام ليس دعوة لطائفة معينة، جنس معين، دعوة لليه؟ للجميع. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، لم يفرق صلى الله عليه وسلم بين عربي وعجمي إلا بالتقوى. قال: عجبا لأمر المؤمن، يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، في السراء يشكر، في الضراء بيصبر. هي دي مقامات الدين، هي دي مقامات الإيمان. عشان كده قالوا الدين نصين، نص شكر ونص صبر. انت لما ربنا سبحانه وتعالى يلهمك شكره عند النعم والصبر عند البلايا، بس نلت الدرجات العلى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى شكور، يحب الشاكرين، صبور يحب الصابرين سبحانه وتعالى. ايه بقى شكر دي؟ خد بالك بقى عشان في معنى الشكر ده يعني بعض الناس بيفهمه غلط. بعض الناس بيفتكر ان الشكر يكون باللسان. لا، الشكر باللسان والقلب والجوارح. ايه الدليل؟ قال سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكرا. اعملوا آل داود شكرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، تتورم قدماه عليه الصلاة والسلام. تقول له عائشة: يا رسول الله تفعل ذلك؟ غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا بإيه؟ باللسان ولا بالإيه؟ بالفعل، هو بالصلاة، قيام الليل بين يدي الله سبحانه وتعالى شكرا له على هذه النعمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لعائشة أن هذه نعمة أخرى، اللي غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، دي نعمة ثانية. طيب إذا كان ربنا غفر لي ما تقدم وما تأخر، أفلا أكون عبدا شكورا؟ دي محتاجة ليه؟ محتاجة شكر ثاني، نعمة. لذلك أنت ينبغي كل ما ربنا أنعم عليك من نعمة، شفت نعمة زيادة عندك، تزود ليه؟ الشكر بالطاعة والعمل واستخدام هذه النعمة في شكر المنعم سبحانه وتعالى. عجيب والله يا أخي أمر الناس. الواحد بيتأسف وتقطع قلبه لما تشوف أن العبد ربنا أنعم عليه بنعمة واستخدم النعمة دي في معصية الله. يوم الزواج مثلا، يوم الجواز، حدث ولا حرج، فرح، يقول لك ده فرح يا عم الشيخ. طب أنت المفروض إيه؟ تبصر النعمة. في كتير من الشباب نفسهم يتجوزوا، نفسه يشوف اليوم حتى نص جوازة، حتى ولا ربع جوازة، أي حاجة. خدت بالك؟ طيب أنت ربنا أنعم عليك مش تشكر ولا تكفر النعمة؟ استغفر الله يا راجل، اشكر نعمة ربنا. استخدام هذه النعمة فين؟ في شكر المنعم سبحانه وتعالى. إن أصابته سراء شكر. شكر بالقلب، شكر باللسان، شكر بالقلب. إن يبقى في القلب انكسار لله. يعني انكسار لله؟ أنا أضرب لك مثال. لما يكون ولله المثل الأعلى، يكون واحد كده له فضل ويد عليك، وقف جنبك، ها، ودايما كده بيكرمك ويسأل عليك، يخلي باله منك. لما أنت تقابله، تقابله بإيه؟ بانكسار كده، صح؟ وتواضع، ها، وحبه ساكن جوه قلبك، وكمان تعظيمه ساكن جوه قلبك، ها، هو المفروض بقى لله المثل الأعلى. كم أنعم الله عز وجل عليك من إيه؟ من نعم. تبقى أنت شايف في قلبك أن الله عز وجل صاحب الفضل العظيم والواسع العليم، وما بكم من نعمة فمن الله. تشوف كده بقلبك أن كل فضل وكل خير أنت فيه من الله عز وجل. وكمان تنطق بلسانك تقول الحمد لله. يا سلام، يعجبني قوي لما تسأل على واحد عملت إيه، يقول لك ربنا من علي ونجحت. شوف الكلام، ربنا من علي وأعطاني. يقول لك أنا ربنا من علي وبنيت بيت جديد. في واحد يقول لك أنا بنيت بيت جديد وزبطته وأسسته وعملته. ها، المفروض ما يقولش كده، يقول ربنا أعطاني، من علي، تفضل علي. ها، يذكر فضل الله أولا قبل إيه؟ عمله. يبدأ بالقلب ودوت باللسان. وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الصبر عند الضراء من صفات المؤمنين والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، عندهم صبر. الصبر ده بيتحطم عليه سهام الأعداء. لذلك أكثر شيء يغيظ الأعداء ويدمرهم من الداخل صبر المؤمنين، أنهم يؤذوا المؤمنين ويحاربونهم ويجدوا فيهم جلدا وصبرا وثباتا على الدين. تعرف الصبر ده والثبات على الدين بيجعل كثير من الأعداء يتحول 180 درجة، يتحول للإسلام. بقول لك لم يصبروا هذا الصبر إلا لعلمهم أن ما عليه، أن ما هم عليه هو الحق. قاعدين نضربوهم ونعذبوهم في الله ومع ذلك صابرين. سعيد بن عامر رضي الله عنه كان موقف أثر فيه جدا، وهو ثبات خبيب بن عدي حين الصلب. خدت بالك؟ يقول ما زال هذا الموقف والكلمات التي قالها تتحرك داخلي حتى شرح الله صدري للإسلام. حضر موقف خبيب بن عدي وهو إيه؟ بيتصلب، كان ثبات عجيب، صبر ليس له مثيل، حطينه على الصليب هيموتوه، يقول لهم طب سيبونا صلي ركعتين، صلى ركعتين، بعدين يقول لهم إيه؟ لولا أن تقولوا ما بي جزع لأطلت الصلاة. ها؟ وبعدين يقولوا له تحب أن محمدا مكانك؟ قال والله ما أحب أن محمدا يشاك بشوكة وأنا في بيتي آمنا عليه الصلاة والسلام. صبر عجيب. بعدين يقف يا أخي وتعال على الصليب حيتقاتل، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا، ختالك قلوا لست أبالي حين أقتل مسلما. أنت عارف موقف حين القتل ده مؤثر جدا. أنت ما تشوفش بعض الناس لما بيساق إلى الموت ويساق إلى القتل بيحصل له إيه؟ هستيريا، جنون، تخبط. فلما واحد يبقى عنده ثبات كده وصبر كده من علامات الإيمان، بيهز اللي قدامه، خدت بالك، بيزلزله، فضلا بقى لما يكون هو على حق والتانيين على إيه؟ على باطل، بيدمرهم خالص، دمر نفسيته، يقول لهم إيه؟ إني سألقى لأحبه محمدا وحزبه. فالصبر عند الضراء من صفات المؤمنين ومن علامات النصر بإذن الله سبحانه وتعالى. عن أنس رضي الله تعالى عن حديث رقم 28، قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ثقل به المرض، جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أبتاه، فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات صلى الله عليه وسلم قالت يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. حديث رواه البخاري. ودي كانت أعظم مصيبة أصيبت بها الأمة الإسلامية، بل أصيب بها يعني البشرية، أصيبت بها البشرية جميعا، موت النبي الحبيب الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي أنار الله عز وجل به العالم وأخرج به الخلق من الظلمات إلى النور، وشرح الله عز وجل به الصدور وأنار به القلوب. فلما مات صلى الله عليه وسلم أظلمت المدينة، كما قال أنس لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أنار منها كل شيء. فلما توفي صلى الله عليه وسلم ودفن يقول أظلم منها كل شيء. فوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وموته كانت من أعظم بل أعظم المصائب التي نزلت بالأمة، والصحابة رضي الله عنهم صبروا على هذا المصاب، وبل هم الذين باشروا دفن النبي صلى الله عليه وسلم بأيديهم لقوة إيمانهم ويقينهم بالله سبحانه وتعالى. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما، أسامة بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنده ما يقرب 17 سنة أو 18 سنة. كان أسامة ولاه النبي صلى الله عليه وسلم إمرة جيش ليغزو بلاد الشام قبل وفاته بأيام. فده في درس للشباب المسلمين، الصحابة مع صغر سنهم كانوا رجال، يعني ربما تجد الصحابي صغير في السن لكن يتولى إمرة جيش، تعرف إمرة جيش وفي حرب وفي قتال، ها ده أمر خطير. والنبي صلى الله عليه وسلم يوليه إمرة جيش فيه أبو بكر وعمر وكبار الصحابة، وكان أهلا لذلك، حتى أن بعض الناس استصغر أسامة فقال إن تطعنون في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه وإنه لخليق بالإمارة، يعني جدير بها، جدير بتحمل المسؤولية. ها فده درس الشباب المسلمين. الواحد صراحة يعني متأسف لما يشوف بعض شباب المسلمين في هذه الأيام، تلاقي أخي الشاب كده معلش يعني خرع سنكوح كده، ما يسويش حاجة في دنيا الناس، حتى ما فيش حاجة في دماغه، والله لا يفكر لا في دين ولا في دنيا، ما يسويش حاجة، واقف غايته مراده مناه يشوف بيت يقعد يعكسها يتفرج عليها، يشوف صورة كده حلوة في زعمه يبص عليه، ايه دي؟ ايه الهمم الدنيئة دي؟ ايه الهمم الواطية دي؟ ها؟ كان الصحابي ها؟ كان همته نصرة الدين، فتح البلاد، كان احدهم يقف بفرسه على شاطئ المحيط يقول والله لو أعلم أن هذا البحر خلفه بلادا تفتح في سبيل الله لخطه بفرسي هذا. صبر جهاد رجولة. والله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وللأسف هناك من يغذي معاني فاسدة في نفوس الشباب. يبقى الشاب صغير 15-16 سنة يوهمه من يوهمه أن الرجولة في السجارة، وأنه يفتح القميص كده ويبقى لابس سلسلة كده ولا مدور، مش اسمه مدور ولا اسمه ايه، سلسلة كده وعامل بتاع زعرورة ورا كده، ها بس واد بقى ايه خطير، ده هو ده الواد بقى ليه الخنفس بتاع المنطقة كلها. خلاص بس الرجولة بقى كلها، خدت بالك في ايه معاني فارغة تافهة. طب دور كده فتش في قلب هذا الشاب ماذا تجد؟ تجد قاذورات وخزعبلات، قلبه مقلب زبالة. والله نسأل الله السلامة والعافية. لا يفكر في شيء ينفعه ولا يسعى إلى شيء يصلحه أو يصلح الناس. معاني الرجولة تغيرت. معاني الرجولة تعني الثبات، الصبر، الخلق القويم، نصرة الحق، نصرة المظلوم، إغاثة اللهفان. شوف عائشة رضي الله، خديجة رضي الله عنها، لما النبي صلى الله عليه وسلم جاءها وقال خفت على نفسي يا خديجة، قالت والله لا يخزيك أبدا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتقري الضيف تكسب المعدوم وتصدق الحديث وتصل الرحم وتعين على نوائب الدهر. دي أخلاق رجولة، إن الإنسان يكون عنده أخلاق قويمة، يكون عنده مبادئ مستقيمة على دين ربنا سبحانه وتعالى. أما يكون شباب المسلمين كده غايتهم الشهوات وغايتهم رؤية المنكرات والفواحش، ده أمر مزري. فده أصلا خد بالك إن الأعداء بيركزون على طائفة الشباب خاصة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ شباب المسلمين، لأن الشباب هو عماد الأمة، عماد الأمة هو العمود، خدت بالك، الذي يحمل يعني هم الأمة، الذي يغير الله عز وجل به الواقع بإذن الله سبحانه وتعالى. فأما شباب المسلمين يكون مدمر، مشغول بالشهوات والتفاهات والصور والأغاني، وتبص تلاقي الشاب غايته الماتش خلص كام والمين اللي حط الجون، خدت بالك، هو ده تفكيره، هو ده اللي بيفكر فيه، ليس إلا بس ما عندوش حاجة بعد كده، ده ينصر دين، ده يرفع رواه. لذلك كثير من هؤلاء من تسرع إليهم الفتن، وربما نسأل الله السلامة والعافية يبيع دينه لأجل عرض من الدنيا قليل. الواحد والله بيفرح ويصر لما يشوف الشباب المسلم الطيب الملتزم المتمسك بالسنة في غربة الأمة، غربة الأمة عن الدين وغربة الدين عن الأمة. شوف شاب كده ملتزم كده ومتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حاجة تشرح الصدر. هم دول الرجالة، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب. أسامة بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم ولاه جيشا من جيوش المسلمين في هذه السن الصغيرة، كان أهلا لذلك. قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني قد احتضر فاشهدنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إلي تقسم عليه لا يأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، ففاضت عيناه، يعني عين النبي عليه الصلاة والسلام. فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. اتفق عليه. معنى تقعقع يعني تتحرك وتضطرب. فهذا الحديث فيه يعني أدب التعزية، وفيه ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من ثبات القلب ومن كمال الرحمة ومن الرضا بقضاء الله وقدره. بنت للنبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلي إن ابني قد احتضر، يعني بيموت، والموت مصيبة عظيمة تنزل بالإنسان، فأصابتكم مصيبة الموت، ربنا سماها إيه؟ مصيبة. إن ابني قد احتضر فاشهدنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. اتعلم بقى دي التعزية في السنة، لأن خد بالك حتى من غربة الدين يا راجل، الناس شوف غربة الدين حتى في الألفاظ، التحية عند المسلمين بقت غلط، التعزية غلط، يقول لك البقية في حياتك، تاني يقول له حياتك البقية، في بقية، بقية ايه يا راجل؟ شايف الخيبة دي، يقول له البقية في حياتك، يعني واحد مات مثلا عنده 50 سنة وهو كان فاضل له 10 سنين، يقول له البقية دول بقى في حياتك انت، ربنا يعني ايه شالهم من عنده فلان استغفر الله جعلهم مثلا ايه، غلط الكلام ده، يقول له حياتك الباقي، انك ميت وانهم ميتوا، لا بقى في بقيه في حياتك ولا في حياتك الباقي. تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ان لله ما اخذ وله ما ايه ما اعطى. هي دي التعزيه الصحيحه، خد بالك بتجعل العبد يسلم لامر الله، لانه بتذكره بحقيقه مهمه، ان لله ما اخذ وله ما اعطى، يعني كل اللي انت شايفه ده منه سبحانه وتعالى، فهو الذي يعطي ويأخذ، ملكش تعترض، إن لله ده إيه ملك لله، عشان كده في الآية الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون. إحنا ملك ربنا سبحانه وتعالى، أنت مملوك، أنت عبد مملوك، هو المالك يعترض عليه؟ المملوك يعترض على المالك؟ ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق، هو الملك، هو المالك، هو الذي أعطى ووهب، لما يأخذ منك شيء تقول الحمد لله كم أعطاني، فإذا أخذ مني شيئا فله الحمد أولا وآخر. يبقى تذكير بالمعنى ده، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. ده تذكير بحقيقة مهمة خطيرة، إن كل شيء لأجل، والأجل ده يعني حينتهي في وقت معين، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، خلاص انتهى الموضوع، أجل جه انتهى الأمر. يبقى أنت لازم تعرف أن أنت إذا أعطيت شيئا فهذا العطاء لوقت محدود، مش على طول، مش دائم، لا لا، لابد أن يؤخذ منك في يوم من الأيام أو تؤخذ أنت منه. لذلك تعالى في الحقيقة دي تجعل الإنسان متوسط الحال بين البطر والحزن. في بعض الناس لما تصيبه وتأتيه النعم تبص تلاقي يحصل له ايه، بطر وفخر، ويبدأ يتكبر على الناس ويتعالى عليهم، لما يتذكر ان ربنا هو المعطي، ادي واحد، وان العطاء ده مش دائم وانما هو لوقت محدود ولأجل مسمى، يحصل له ايه، الفرح بتاعه يبدأ ينضبط، يبدأ ايه يعتدل، ما يوصلش للفخر والبطر. لكن بقى لما يفتكر ان العطاء ده بكسبه هو، ولانه يستحق، خد بالك يا حبيبي، لان في ناس كتير بتغلط في الحته دي، يفتكر ان ده ايه، هو يستاهل، اصل هو بذل مجهود، وينسى ان العطاء ده هيتخذ منه في يوم من الايام، يحصل له نوع من الفخر والكبر. فتذكر هذه المعاني بتجعل الفرح معتدل، وفي نفس الوقت الحزن برضه، اتخذ منك حاجة، ضاعت منك، حصل لك مصاب، المصاب ده لن يستمر، لن يدوم والله، دوام الحال من المحال، وأن إلى ربك المنتهى، هيخلص، يقول لك هو راضي يخلص، باله كتير، خلاص، أنت هتخلص، يا هو يخلص، يا أنت إيه؟ تخلص، يبقى هيحصل إيه؟ تحول وخلاص، ما هي الدنيا ليست دار إيه؟ ليست دار بقاء، فلتصبر ولتحتسب، في معنى جميل، إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم أن الصبر ينبغي أن يكون لله، صبر محتسب، لأن في واحد ممكن يصبر، خد بالك، تجلدا أو رياء الناس، عشان الناس تقول عليه راجل جامد وراجل صابر وراجل كويس وكلام من ده، لكن اللي لازم يصبر إيه؟ محتسبا، يصبر لله سبحانه وتعالى، يحتسب الأجر عنده. فأرسلت إليه تقسم عليه لا يأتينها، فقام معه سعد ومعاذ وأبي وزيد، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبي، أقعده في حجره، كمان رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته، مع كثرة مشاغل النبي صلى الله عليه وسلم، لما بنته أرسلت إليه تقسم عليه، ترك ما عنده عليه الصلاة والسلام وذهب إليها ومعه مجموعة من الصحابة، كمال الرأفة والرحمة. فالصبي نفسه تقعقع بتضطرب وتتحرك روحه بتطلع، فاضت عيناه. فسعد شايف الموقف قل ما هذا يا رسول الله، مش متوقع النبي صلى الله عليه وسلم يبكي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيفهمه قال هذه رحمة. يا سلام، النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت في كل صفات الكمال البشري عليه الصلاة والسلام، لأن ليس من الرحمة أن يرى الإنسان تألم حبيبه أو وفاة حبيبه ويتبسم أو يضحك. وده موقف أو موطن حصل في خلل لبعض الصوفية. وكم عند الصوفية من خلل، واحد من الصوفية واحد مات حبيبه أو ابنه، إيه أنت عارف يعمل إيه؟ بيضحك. لو تضحك ليه؟ يقول لهم أضحك لرضايا بقضاء الله، لأني أحب ما يحبه حبيبي. حبيبي ربنا، ربنا أحب أنه يأخذ إيه؟ الولد دوت، خلص فأنا بضحك. كلام ده صح؟ كلام ده غلط. أيوة، زيك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بيقول إيه؟ بقول هذا الرجل رأى في قلبه أو وقع في قلبه مقام الرضا ونسى مقام الرحمة. مقام الإيه؟ الرضا كان موجود أنه راضي بقضاء ربنا، ونسى مقام الإيه؟ الرحمة. طب فين الرحمة؟ إنما يرحم الله من عباده الرحماء. صح؟ ارحموا ترحموا. يعني أنت تشوف ابنك بيتألم أو أمك أو والدك بيتألم تضحك وتقول أصلك يا ربنا أنا راضي بقضاء ربنا؟ لا غلط، أنت راضي، لا تقول إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. آه، بس لازم إيه؟ في رحمة تتعلم لتألم إيه؟ حبيبك. واخد بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. خد بالك هنا، لاحظ تعامل الصحابة مع الموت، إن كان في نوع من البساطة وعدم التكلف في التعزية، في أمر تجهيز الميت، في أمر شهود الميت، لأن المسائل دي في زمننا هذا فيها نوع من التكلف الشديد. تعرف طبعا أنت تعدي تلاقي حضرتك الشارع مسدود في إيه؟ شادر ضخم طويل عريض وأنوار، ما تقولش بقى في 7 عرسان بيتجوزوا، أنوار ضخمة. ها؟ إيه يا جماعة في إيه؟ يقول لك في ميت، في عزاء. طب إيه ده؟ هذه بدعة منكرة، ضلالة، لابد أن تحارب. قال جرير بن عبد الله كنا نعد، احفظها دي، كنا نعد الاجتماع عند الميت، عند أهل الميت والطعام عندهم من النياحة. كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت والطعام عندهم من النياحة. فده لم يكن من السنة، يعني أن الناس تستدعي قلب الكراسي وقامة الصرادقات ها لكي يجلس الناس، هذه من البدع، وهذا يدخل في دائرة النياحة المنهية عنها. فينبغي يكون في نوع من البساطة في التعامل وعدم التكلف. والله بعض الناس بيصعب علي، يعني حضرتك مثلا الميت بقاله كم يوم تعبان وصهرانين معاه ها، وكان في المستشفى وبعدين دفن، الناس بقى عايزه تستريح بقى ها. لا، لازم فرض حتم لازم عشان يبقى نبين الميت ايه غالي، نعمل بقى سرادق فخم ضخم طويل عريض، ونجيبه كراسي، ونجيبه واحد شيخ بيسموه شيخ يقرا، الراجل جاي يقرا عشان ياخد فلوس، خد بالك مش بيقرا ثوابا يعني. لا، وبعدين ايه الناس واقفين يا عيني طول النهار على رجليهم صعبين عليه، يجي واحد يقوم كلهم يقفوا يسلموا عليه يخلص يروح قاعدين، يجي واحد تاني يروح كله قايم، يقوموا يقعدوا يقوموا يقعدوا. ايه ده؟ طب ليه كده؟ ربنا فرضه سبحان الله. يمكن والله لو ربنا فرضه ما كانوش عملوا كده. سبحان الله، اصبحت عاده، واللي ما يعملش كده غلط، عيب، ما يصحش. ها، المسلم محتاج ان هو ينضبط بالشرع، مش منساق وراء العواطف وراء تقليد الناس. اصلك الناس بتعمل خلاص، طالما الناس بتعمل نعمل ايه زيهم عشان ما حدش يعني يقول علينا حاجه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.